السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وبين يدي الدرس أعزيكم وأعزي كل مؤمن مؤمنة بوفاة العلامة الشيخ حماد الأنصاري، تغمده الله برحمته وألحقنا به صالحين، فاللهم اغفر له وارحمه وألحقه بالصالحين، اللهم اغفر له وارحمه وألحقه بالصالحين. واعلموا أن هذا العالم أحد علماء المدينة النبوية. كثيرا ما كنت لضعفي وقلة علمي والله أتصل به هاتفيا وأسأله ويجيبني، وقل من يجيب عن أسئلته، فكان حقا مرجعا للعلم. وفقدناه فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يذهب الصالحون الأول في الأول، حتى إذا بقيت حفالة كحفالة الزرع لا يبالي الله بهذا لا. ويروى أيضا أنه إذا مات عالما من علماء الإسلام، إن ثلمت في الإسلام ثلمة لا تنسد إلى يوم القيامة، وهو والله كما أخبر. إذا مات العالم المسلم إن ثلمت في الإسلام ثلمة ما تنسد إلى يوم القيامة. والآن مع الفصل الثامن في آداب الجلوس والمجلس. آداب الجلوس والمجلس، نعم، لأن الإسلام نظام وضع للإسعاد والإكمال البشري. الإسلام دين الله، منهج، شريعة، قانون، دستور، وضع لإسعاد الإنسان وإكماله في الدنيا والآخرة. فلهذا اقرأوا له ما فرقنا في الكتاب من شيء. فهذا الإسلام الآن مع آداب المجلس، إذا جلس العبد له آداب ينبغي أن يتأدب بها، فإن رفضها واستهان بها هبط وما أصبح أهلا للكمال والاحترام. فهيا بنا نعلم ونطبق. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: المسلم، دائما أكرر، المسلم الحق، المسلم الحسن الإسلام، ذاك الذي أسلم قلبه ووجهه لله، مع كل من ينتسب في التابعية وبطاقة التعريف مسلم. المسلم الصحيح الإسلام القوي الحسن ما له؟ قال: حياته كلها خاضعة تابعة للمنهج الإسلامي، خاضعة وتابعة لمن؟ للمنهج الإسلامي، الذي تناول كل شأن من شؤون الحياة حتى جلوس المسلم وكيفية مجالسة لإخوانه، كيف تجلس وكيف تجالس من تجلس معهم، جاء الإسلام ببيانه وبيان ما ينبغي فيه. قال: فلذا كان المسلم يلتزم بالآداب التالية التي ستذكر إن شاء الله في جلوسه وحده وفي مجالسته لإخوانه، لأن المسلم إما جالس وحده مجالس لإخوانه، وعلى كل آداب مع الجلوس وحده ومع الجلوس مع إخوانه. أولا، هذه الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها ونتحل ونتجمل بمثلها. قال: أولا، إذا أراد أن يجلس فإنه يسلم على أهل المجلس أولا. أراد أن يجلس مع جماعة في بيت تحت ظل شجرة في أي مكان، أراد أن يجلس معهم، أول ما يبدأ: السلام عليكم. فإنه يسلم على أهل المجلس أولا، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، حيث وجد المكان يجلس، حيث انتهى به المجلس، لا أن يجلس في وسط الحلقة في طرفه، حيث انتهى الجلوس. ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه، ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقوم هو فيه، لا يجوز، منافي للآداب الإسلامية. ولا يقيمن أحدا من مجلس ليقعد فيه، ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. الآن في فجوة بين هذا وهذا، إذا أراد أن يجلس لا بد يستأذن: تسمحان لأن أجلس بينكما؟ ما يجي يدفعهما ويجلس بالقوة. ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. ما معنى بإذنهما؟ يطلب الإذن: تسمحون لنجلس ولا لا؟ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هيا نحفظ: لا يقيمن أحدكم أحدكم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، لا يقيمن أحدكم ماذا؟ أحدا من مجلسه ليجلس فيه، لا يقيمن أحدكم رجلا، قطعا ما قال مرأة لأنه ما في جلوس مع المرأة، رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا أو تفسعوا. لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ليجلس فيه، ولكن توسعوا أو تفسحوا، بمعنى واحد. مرة ثانية، ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا أو تفسحوا، يجد مكان يجلس فيه. ممكن نحفظ هذا الحديث؟ والله لا خير من ألف ريال، وأستغفر الله، بل خير من الدنيا وما فيها. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمته الآداب السامية العالية الرقيعة؟ لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا أو تفسحوا. من يقوم يسمعنا الحديث هذا ندعو له بالخير. لكن قلته أنت جالس، هاتي لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا أو تفسحوا. الحمد لله حافظنا الحديث. لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا أو تفسحوا. الحمد لله. قال وكان ابن عمر، عمر هذا من هو هذا؟ هذا الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، عمر بن الخطاب. ماذا قال ولده؟ وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس به، يجيء يقوم شخص له ليجلس ما يجلس، يريد أن يحافظ على هذه الآداب. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. هذا كمال سمو رفعة، أما لو جلس لا إثم عليه لأنه بإذنه، ما قال قم أجلس مكانك، لكن هو تبرع وقام، لكن أهل الكمال ما يبغي، ما يجلس فيه ابن عمر، خليك في مكانك. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. حديث سمرة ماذا يقول؟ يقول كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. الآن هذا مجلس وإلا لا؟ الذي يجي الآن يشق الصفوف ويدخل فين يجلس؟ حيث انتهى به المجلس. فهمتم معنى انتهى به المجلس وإلا لا؟ الآن الحلقة موجودة، هل يجوز لك أن تقيم حقول قم نجلس مكانك أنت جاهل وأنا عالم مثلا؟ لو قام لك أحد من مجلسك ما تقبل كابن عمر، خليك في مجلس أنا أجلس هنا. وطرف الحلقة هو محل الجلوس حيث انتهى به المجلس. قال وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كنا أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما كما تقدم. وجد مكان بين اثنين يستأذنهما، أما أن يفرق بينهما بدون إذن فلا يصح أبدا، آذاهما وأذية المسلم حرام. ثانيا إذا قام أحد من مجلسه وعاد إليه فهو أحق به. الآن رعف أحدنا أمسك بأنفه خرج يغسل رعفه وجاء فوجدك في مكانه، له الحق أن يجلس فيه وتقوم أنت لأنه مجلس وعاد إليه. قال إذا قام أحد من مجلسه وعاد إليه فهو أحق به من ذاك الذي جلس فيه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به من ذاك الذي جلس فيه. لاحظوا، هل ترون في تعاليم الرسول وأحكامه نوع من الضعف والقوة؟ لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. الآن تأتي إلى طرف الحلقة تجد اثنين جالسين، فتريد أن تجلس بينهما، يجب أن تستأذن: تسمحان لي أن نجلس بينكما وإلا اجلس وراءهما. ثانيا قال إذا قام أحدكم من مجلسه وعاد إليه فهو أحق به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلس من المجالس ثم رجع إليه فهو أحق به من غيره، فهو أولى به وأحق، لأنه كان جالسا فيه وللضرورة قام منه وعاد، يجب أن يعود إلى مجلسه، وإن جلست في أن تقوم على الفور واترك له مكانه. ثالثا لا يجلس في وسط الحلقة. أية حلقة هذه؟ هذه الحلقة. لا يجلس في وسط الحلقة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقول الحلقة هي هذه، وسطها ماذا؟ هي الحلقة مستديرة والمكان في الوسط، هذا للمربي أو للمعلم. ما يجي واحد يجلس وسط الحلقة ويصبح المؤمنون محلقون عليه دائرون به. الحلقة هنا واسعة، الحلقة هكذا والمكان هذا في الوسط، لا يحل لمسلم أن يجلس فيه في وسط الحلقة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، وذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة، رواه أبو داود وإسناده حسن. لا يجلس في وسط الحلقة أو لا يجلس في وسط الحلقة، لقول حذيفة رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة. في الحقيقة منظر بشع لما تشاهد الحلقة واحد جالس في الوسط. مرة ثانية من هذه الآداب، آداب الجلوس والمجالس، لا يجلس المسلم في وسط الحلقة، وذلك لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة. أنت تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في وسط الحلقة، لا تجلس يا بني في وسطها، فإن الرسول لعن من جلس في وسط الحلقة. رابعا إذا جلس يراعي الآداب التالية، وهنا اللهم سلم سلم. إذا جلس يراعي يرعى يحافظ على الآداب التالية. ما هي هذه الآداب؟ أولا أن يجلس وعليه وقار وسكينة، ما يرتعد سكينة ووقار، لا يتكبر ولا ينتفض ولا سكينة ووقار. عرفتم؟ ولا يشبك بين أصابعه هكذا, ولا يشبك بين أصابعه, وهذا مكروه في المساجد ومكروه في الصلاة. ولا يعبث بلحيته أو خاتمه, ولا يعبث بلحيته أو خاتمه. إذا كان له خاتم ما يأخذ يبيعه ويصلحه. ولا يعبث بخاتمه أو لحيته, ولا يخلل أسنانه, يجيب خلال ثبات ويخلل أسنانه, ينزع فيهم بعض الطعام بين الناس, ما ينبغي. ولا يخلل أسنانه أو يدخل إصبعه في أنفه, أو يدخل أصبعه في أنفه, أو يكثر من البصاق والتنخم, أو يكثر من العطاس والتثاب. ولكن مجلسه هادئا, وليكن مجلسه هادئا قليل الحركة, وليكن كلامه منظوما متزنا لطيفا. نفعنا الله بها الليلة من الدرس. كنا نسمع عن علي والصحابة أن أحدهم ما يتحرك في صلاة, لا يمس أنف ولا عين ولا ولا, إذا أكله شيء ما يحكه. ثبتم؟ والآن اتضح لنا المقام. إذا كنا بين أمثالنا من بني الناس, من سوء الأدب أننا ندخل أصابعنا في أنافنا, أو نتخلل, أو نعبث بلحية أو بثوب كذا, أليس بينك وبين الله أعظم؟ إذا كنت بين الناس مأمورا بهذه الآداب, فإذا كنت أنت مع الله أليس أولى وأوجب؟ والمصلي مع الله, وإلا لا؟ المصلي يناجي ربه, والله تعالى ينصب وجهه لعبده في الصلاة. فمن هنا من الليلة لا تفلي ولا تحك ولا تثقل أنفك في أصبعك ولا تحك جسمك أبدا, لأنك مع الله. مع الناس ما ينبغي ولا لا؟ وكيف إذن مع الله؟ نسأل الله أن يعيننا على هذا. ما فهمتم هذه؟ قال ولا وليكن كلامه منظوما متزنا, ما في صرصار كلام زائد ناقص. وإذا تحدث فليتحرى الصواب, ما ينطق بغير الصواب. ولا يكثر من الكلام, وليتجنب المزاح والمراء. لا يكثر من الكلام في المجلس كأنه يخطب الناس, وليتجنب المزاح والمراء, الجدال والممازحة. وألا يتحدث بإعجاب عن أهله وأولاده ومباهات, أو صناعته, أنتجنا كذا وصنعنا كذا, أو إنتاجه المادي والأدبي من شعر أو تأليف, قل أنا ألفت كذا وصنعت كذا. وإذا حدث غيره أصغى, وإذا حدث غيره أصغى يسمع. إذا حدث أحد في الحلقة يصغي يسمع, غير مفرطين في الإعجاب بحديث من يتحدث. وألا يقاطع الكلام أو يطلب إليه عادته, لأن ذلك يسوء المتحدث وإساءة المسلم حرام. هل عرف المسلمون هذا؟ من علمنا؟ كيف نعرف؟ هل اجتمعنا على هذا الدرس غير اليوم؟ الذين ما درسوا كيف يتعلمون؟ إذن نعيد هذا الرقم، رقم 4: إذا جلس يراعي الآداب الآتية. إذا جلست يا عبد الله راعي الآداب الآتية، وهي أن تجلس وعليك وقار وسكينة، وأن لا تشبك بين أصابعك، وأن لا تعبث بلحيتك أو خاتمك، وأن لا تخلل أسنانك أو تدخل أصبعك في أنفك، أو تكثر من البصاق والتنقم، أو تكثر من العطاس والتثاؤب، وليكن مجلسك هادئا قليل الحركة، وليكن كلامك منظوما متزنا، وإذا تحدثت فتحرى الصواب، ولا تكثر من الكلام، ولتجتنب المزاح والمراء، وألا تحدث بإعجاب عن أهله أولاده، وألا تحدث بإعجاب عن أهلك وأولادك أو صناعتك أو إنتاجك المادي والأدبي من شعر أو تأليف. وإذا حدث غيرك أصغ أنت واسمع غير مفرط في الإعجاب بحديثه، حديث من تسمعه، وألا تقاطع الكلام أو تطلب له إعادته، لأن ذلك يسوء المتحدث. اللهم ارزقنا هذه الآداب وحلنا بها يا رب العالمين. قال: والمسلم، عرفتم المسلم؟ والمسلم إذ يلتزم هذه الآداب، إنما يلتزمها لأمرين، ليس من باب اللهو واللعب، لأمرين: أحدهما أن لا يؤذي إخوانه بخلقه أو عمله، لأن أذية المسلم حرام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والثاني أن يجلب محبة إخوانه ومؤالفتهم، إذ أمر الشارع بالتحابب والمؤالفة بين المسلمين وحث على ذلك. أقول: والمسلم إذ يلتزم هذه الآداب التي سمعتم، إنما يلتزمها لأي شيء؟ لأمرين: أولهما أن لا يؤذي إخوانه بخلقه أو عمله، لأن أذية المسلم حرام. والمسلم من هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الأمر الأول. والثاني أن يجلب محبة إخوانه ومؤالفتهم، إذ أمر الشارع بالتحابب والمؤالفة بين المسلمين وحث على ذلك. خامسا: إذا أراد الجلوس في الطرقات فإنه يراعي الآداب التالية. إذا أردت أن تجلس في الطرقات، في الطرق سواء في قريتك أو حيك أو في سوقك، الطريق معروف، الشوارع، إذا أراد الجلوس في الطرقات فإنه يراعي الآداب الآتية. ما هي؟ أولا: غض البصر، فلا يفتح بصره في مارة من المؤمنات، أو واقف ببابها، أو مستشرف على شرفات منزلها، أو مطل على نافذتها لحاجتها، كما لا يرسل نظره حاسدا لأحد أو زاريا ساخرا على أحد. الجلوس في الطرقات له آدابه، إما أن تتأدب بها وإما ما تجلس، وإن أبيتها لك والعياذ بالله. قال إذا أراد الجلوس في الطرقات فإنه يراعي ماذا؟ الآداب التالية وهي خمسة. أولا غض البصر فلا يفتح عينيه في مارة بين الناس تمشي بالشارع من المؤمنات أو الكافرات أو هي واقفة ببابها إذا تدخل ينظر إليها أو مستشرفة على شرفات المنزل تطل لحاجتها أو مطل على نافذة لحاجتها كما لا يرسل نظره حاسدا لأحد أو زاريا ساخرا على أخي على أحد. أصبحنا كالملائكة وينبغي أن نكون ألسنا عبيد الله والملائكة عبيد الله؟ ثانيا عرفتم غض البصر هذا طبقوها من الآن. ثانيا أن يكف أذاه عن المارة من سائر الناس فلا يؤذي أحدا بلسانه سابا أو شاتما أو عائبا مقبحا ولا بيده ضاربا لاكما ولا سالبا المال عنه غاصبا ولا معترضا في الطريق صادا المار قاطعا سبيله. مرة ثانية الواجب الثاني أن يكف أذاه عن المار من الناس فلا يؤذي أحدا بلسانه سابا أو شاتما أو عائبا أو مقبحا ولا بيده ضاربا لاكما ولا سالبا لمال غيره غاصبا له ولا معترضا في الطريق صادا المار قاطعا سبيلهم يجري في الطريق ويعترض في الطريق يمنع الناس من المرور. ثالثا أن يرد سلام كل من سلم عليه من المارة إذ أن رد السلام واجب. ما دمت جالسا في الطريق يجب أن ترد السلام على كل من سلم عليك وذلك لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف تكون التحية أحسن من التحية؟ وعليكم السلام هذا الواجب رددتها وإن زدت ورحمة الله وبركاته حييت بأحسن لأن المسلم يقول السلام عليكم فقط والرد إما أن يكون وعليكم السلام أو يكون أفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه آية من سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأفضل أن تحيي بأحسن من تحية بأن تزيد رحمة الله وبركاته وإن اكتفيت بي وعليكم السلام أجزأك ذلك وأطعت ربك وما عصيته. يقول الشيخ عبد الله كثير من الناس هلا هلا هلا هلا هذا هم الجهال تقول السلام عليكم يقول يا هلا هلا هذا والله ما عرف ما جلس أبدا بين يدي العلماء ولا تعلم ولا ذهبنا إليه في حي ولا قرية وعلمنا كيف يتعلم؟ لو قرأ القرآن لعرف هذا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. رابعا أن يأمر بمعروف ترك أمامه. يا من هو جالس في الطريق من واجباتك أن تأمر بالمعروف إذا رأيته متروكا ومهملا وهو يشاهد إذ هو مسؤول عن هذه في هذه الحال عن الأمر بالمعروف لأن الأمر بالمعروف فريضة كل مسلم يتعين عليه ولا يسقط إلا بالقيام به. ومثاله أن ينادى للصلاة ولا يجيب الحاضرون من أهل المجلس، فإنه يتعين عليه أن يأمرهم بإجابة المنادي للصلاة، إذ هذا من المعروف، فلما ترك وجب عليه أن يأمر به. ومثال آخر أن يمر جائع أو عاري، فإن عليه أن يطعمه أو يكسوه إن قدر على ذلك، وإلا أمر بإطعامه أو كسوته، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري من المعروف الذي يجب أن يؤمر به إذا ترك. لعلي أكثرت عليكم. مستعدون للأخذ والعمل أو فقط للسماع؟ خامسا أن ينهى عن كل منكر يشاهده يرتكب أمامه، إذ تغيير المنكر كالأمر بالمعروف وظيفة كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. ومثاله أن يبغى أمامه أحد على آخر، يظلم أحد على آخر أمامه، فيضربه مثلا أو يسلبه ماله، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يغير المنكر، فيقف في وجه الظالم والعدوان في حدود طاقته وسعة قدرته. كثيرون يشاهدون اثنين يتضاربان ويسكتون أو يضحكون، يجب أن يتدخلوا عن الفور. مرة ثانية قال خامسا أن ينهى عن كل منكر يشاهده يرتكب أمامه، إذ تغيير المنكر كالأمر بالمعروف وظيفة كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. ومثاله أن يبغي أمامه أحد على آخر، فيضربه مثلا أو يسلبه ماله، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يغير المنكر، فيقف في وجه الظلم والعدوان في حدود طاقته وسعته. سادسا أن يرشد الضال، فلو استرشده أحد في بيان منزل أو هداية إلى طريق أو تعريف بأحد من الناس، لوجب عليه أن يبين له المنزل أو يهديه الطريق أو يعرفه بمن يريد معرفته من أهل الحي أو القرية. كل هذا من آداب الجلوس في الطرقات كأمام المنازل والدكاكين والمقاهي أو الساحات العامة والحدائق ونحوها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم احذروا الجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد من الجلوس، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بعض الروايات زيادة: وإرشاد الضال. هذا الحديث هو الذي في آداب الطرقات، نكرره ونحاول أن نحفظه: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد، مضطرون إلى ذلك. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قولوا: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الضال. مرة ثانية: ما حق الطرقات؟ حقها غض البصر، لا تنظر إلى النساء كف الأذى بلسانك ويدك، رد السلام على من سلم عليك، الأمر بالمعروف إذا ترك بين يديك، والنهي عن المنكر إذا ارتكب بين يديك، وإرشاد الضال إلى طريقه. قالوا من آداب الجلوس أن يستغفر الله عند قيامه من مجلسه. من آداب الجلوس أن تستغفر الله عندما تقوم من مجلسك، تكفيرا لما عساه أن يكون قد ألم بك في مجلسك. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسئل عن ذلك فقال: إنها كفارة لما يكون في المجلس. هيا بنا وانتهى الدرس أن نحفظ هذه الجملة: إذا أردت أن تقوم من المجلس ماذا تقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تكفر ما أصابك من إثم في ذلك المجلس وإن كان ما كان. أعيد هذا اللفظ: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلها: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلها يا شيخ: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه تسمى كفارة، تمحو الإثم الذي عالق بالنفس من ذلك المجلس، كان لم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر مثلا، أو ارتكبت شيئا مخالفا لمحاب الله ومكاره. ما هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من الآن كل من جلس مجلسا وقام وهو يحاول القيام أو أراده يقول هذا ليمحو ما علق بنفسه من الإثم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من علمنا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذا تعليم لأمته، لأفراد هذه الأمة وجماعاتها. أردت أن تقوم: بسم الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.